دنيانا من بعد النبي وحشة ومظلمة. دنيانا من بعد النبي وحشة ومظلمة. بس انت يما يا علي, بس انت يما يا علي, يا حال حضر وقت الدفن من هاي يما. بس انت يما يا علي, بس انت يما يا علي, أدى المراسيم وحفظ للبغر عهده. هايليها من حان الأجل ما حد يقص دوه, ما حد حضر شال النعش والنعشة وحده. بس انت يا حدر جند يمنع شعنده, بيدك يا ابو الحمل احفرت للهادي ليحده. شلون احفرت قبر النبي الهادي بيمينك؟ الله يعينك يا علي, الله يعينك. شلون قدرت تحمل جسد طلعت يقينك؟ الله يعينك يا علي, الله يعينك. صبرك حملت بيدك دفنت. دنيانا من بعد النبي وحشة ومظلمة. بس انت يما يا علي, بس انت يما يا علي, يا حال حضر وقت الدفن من هاي يما. كانت قبل مثل الغريبة, قارينا نجامها بفضل سنة حبيبة. لما على الهادي خفق جنح المصيبة, خلوه وحده وانقطع منكم نصيبة. بس صوت قلبك يا علي نسمع نحيبه, رفعت طريق أهل الجهل عافت محمد. يمنعش وحدك يا علي, يمنعش وحدك. هل تشهد أملاك السماء وبارين يشهد؟ يمنعش وحدك يا علي, يمنعش وحدك. هادي جبته بيدك دفنته. دنيانا من بعد النبي وحشة ومظلمة. بس انت يما يا علي, بس انت يما يا علي, يا حال حضر وقت الدفن من هاي يما. بس انت يما يا علي, بس انت يما يا علي, وحدك حضرت بيدك دفنت. وحدك حضرت بيدك دفنت يا علي. جئت ودفنت المصطفى صبرك يا حدار. هذا انت يم قبر بدمع وبموجة اسعار. حب نحيب الثاكلة قلبك تأثر. منك عجيبة يا علي هالحالة تظهر. شفك قلع باب الوغى معركة خبر. الحين حن الإبل لا يا الغضب فار انت اقلعت باب الكفر واصلعت مرحب يا وصفة حب يا علي يا وصفة حب ما هي عجيبة مصيبتك يا جن الأعجاب يا وصفة حب يا علي يا وصفة حب عادي مشيتك فانت بيدك يا نبي بعد النبي وحشة مظلمة بس انت يما يا علي بس انت يما يا علي ما قدر وقت الدفن من هاي يما بس انت يما يا علي بس انت يما جدًا يمشي على جمرة يا عين جيت وعايني الهادي قبره قلبك جبل يذبل جزع من هذا صبري وبناظرك يتسابق عبرة ويعبري حاير وحيد بلا سند حالك ننظري للأمة ظلت بالقلب نارك مسحري حب النبي وصف اختلف هلي لحالك هذا الجرالك يا علي هذا الجرالك مشغول روحك يا علي عالم خيالك هذا الجرالك يا علي هذا الجرالك معك وسلتك بفنتك يا نبي بعد النبي وحشة مظلمة بس انت يما يا علي بس انت يما يا علي يا حق حضر وقت الدفن من هاي يمك بس انت يما يا علي بس انت يما يا علي وحدك حضرت ايدك بنت وحدك حضرت ايدك بنت يا علي ندري بدليلك يا علي هاجي وتألم ارجع لدارك وانظر فيك اشتحتم عن فاطمة بنت النبي روحك شفي الهام ارجع قبل لا هالضلع من هيتها الشام الرجعة تلقى الطاقرة تجري الدمع دام ينتظرك مصاب الذي أصحاب أعظام ارجع قبل لا ينكسر منها ضليعها نشف دميعها يا علي نشف دميعها أم الحسن عب النبي تغير وضيعها نشف دميعها يا علي نشف دميعها حبي فقدت بيدك دفنت بيدك دفنت يا نبي بعد النبي وحشة ومظلمة بس انت يما يا علي بس انت يما يا علي يا حق حضر وقت الدفن من هاي يما بس انت يما يا علي بس انت يما